وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. فاحتج عليهم تبارك وتعالى بما عهد إليهم على ألسنة رسله خاصة، فإن عهده هو أمره ونهيه الذي بلغته رسله. وقال تعالى: وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فهذا في حكم الوجوب والتحريم على العباد قبل البعثة، وأما انتفاء الوجوب والتحريم على من له الخلق والأمر ولا يسأل عما يفعل فمن وجوه متعددة. أحدها أن الوجوب والتحريم في حقه سبحانه غير معقول على الإطلاق، وكيف يعلم أنه سبحانه يجب عليه أن يمدح ويذم ويثيب ويعاقب؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كل ما سبق هو يقرر فيه ابن القيم رحمه الله تعالى أن الاستحسان والتقبيح لا يستقل العقل بهما. العقل صح يدرك من الحسن أشياء ويدرك من القبح أشياء، لكن لا يستقل بمعرفة ذلك. لو أنه يستقل بمعرفة ذلك ما احتاج الناس إلى إرسال الرسل، ولكان إرسال الرسل من قبل الله عز وجل أمر عبث. فالناس تعرف بفطرة الله عز وجل شيء من الحسن وشيء من القبح، والحسن تطلبه والقبح تنفر منه، لكن هذا الحسن والقبح لا يكمل إلا بإرسال الرسل ليوضحوا أدق من ذلك، ويكمل بذلك جميع الحسن وينهوا عن جميع القبح. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما أراده الله عز وجل من عباده من الحسن، وبيّن ما نهاهم الله عز وجل عنه من القبح، وما كان طرقه أكثر أو جنسه أو نوعه كثير جعل له قاعدة كلية. كالطيبات، أحل الله الطيبات وحرم الخبائث. ما يستطيع أن يستقصي كل طيب، طيب يتجدد، والشيء اللي يعلم هؤلاء يجهله غيرهم، والشيء اللي يجهل هؤلاء يعلم غيرهم. فهذه الأشياء كلها تبين أن العقل لا يستقل بمعرفة الحسن والقبح، ولا بد له من شرع يبين له ويوثق ما معه من فطرة الله عز وجل حتى يتضح. ولذلك تجد ساق كل الأدلة في إيش؟ في إثبات أن الله عز وجل لا يمكن لمحاسبة الخلق ومعرفة من الشرائع إلا بالرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. إذن مجيء النذير كان مما أرسل أراده الله عز وجل. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. إذن الله جاءهم بالحق وبينهم. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. إذن ما استقام أحوال الناس إلا إيش؟ بمعرفة ما أراد الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا عن طريق الرسل. هذا كل ملخص ما سبق، يعني مما قرأناه. قال: وأما انتفاء الوجوب والتحريم على من له الخلق والأمر ولا يسأل عما يفعل فهو من وجوه. يعني إيش؟ انتفاء الوجوب والتحريم، يعني أن الله عز لا تقول أن الله عز واجب عليه كذا أو أن الله يحرم عليه كذا، ما يجوز هذا أدبا أصلا، ما يجوز. إذا الله جل وعلا قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا لمجرد احتمال هذه اللفظة معنى فاسد أو يفهم منها، فكيف أنك إيش تقول الله واجب عليه كذا، الله يحرم عليه كذا، الله يحرم عليه أنه يعني مثلا اللي مر علينا أنه يحرم عليه كذا أو أنه يجب عليه كذا. نقول لا، الإجاب والتحريم ما يجري على الله عز وجل شيء. هذا الله عز وجل صح يوجب على نفسه أشياء تكرما منه، ويحرم على نفسه أشياء عدلا منه ورحمة بالعباد. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تقول هذا الكلام. قال: وأما انتفاء الوجوب والتحريم على من له الخلق والأمر اللي هو الله عز وجل ولا يسأل عما يفعل فمن وجوه متعددة، هل أن سيذكرها؟ نعم. أحدها أن الوجوب والتحريم في حقه سبحانه غير معقول على الإطلاق. نعم، من اللي بوجب على الله ويحرم عليه؟ ما في أحد. يعني أنت لما تقول هذا واجب، إن كنت تقول لا هو واجب بمقتضى ما أوجب على نفسه، إذن هو موجب على، لا تقول الكلام. لكن هم عندهم نسأل الله العافية هؤلاء العقليين يقول لا، العقل يدل على أن الرب لابد أن يكون بعيد عن هذه الأشياء مثلا، يعني ويحرم عليه القبيح. طيب يحرم على القبيح لأن الله عز وجل حرم على نفسه، كما يحرم عليه الظلم لأن الله حرم على نفسه. لكن أنت لا تقول هذا، لا تقول أن الله عز وجل يعني يحرم عليه القبيح. القبيح في مفهومك أنت يمكن حسن في مفهوم غيرك. تأدبا. نعم تأدبا، وكذلك استقلالا. ما يجوز أنك أنت تحرم أو تجري الحكم هذا على الله عز وجل. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، كل ما يجريه عز وجل على عباده عدل ورحمة ومصلحة. نعم. وكيف يعلم أنه سبحانه يجب عليه أن يمدح ويذم ويثيب ويعاقب على الفعل بمجرد العقل؟ وهل ذلك إلا مغيب عنا؟ فيما نعرف أنه رضي عن فاعل وسخط عن على فاعل، وأنه يثيب هذا ويعاقب هذا، ولم يخبر عنه بذلك مخبر صادق، ولا دل على مواقع رضاه وسخطه عقل، ولا أخبر عن محكومه ومعلومه مخبر، فلم يبق إلا قياس أفعاله على أفعال عباده. ومن أفسد القياس. نعم هذا أفسد القياس. يعني تبي تقيس الله عز وجل على خلقه؟ إذن أنت مشبه. قال ولا دل على مواقع رضاه وسخطه عقل، ولا أخبر عن محكومه ومعلومه مخبر. هذا ما يعلم إلا عن طريق الوحي، والوحي يكون لرسله. الله يصطفي من الملائكة رسل ومن الناس. يقول فلم يبقى إلا القياس، يعني أفعاله على أفعال الخلق. نعم وهو من أفسد القياس، وهو من أفسد القياس وأعظمه بطلانا. فإنه تعالى كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته، فكذلك ليس كمثله شيء في أفعاله. وكيف يقاس على خلقه في أفعاله؟ فيحسن منه ما يحسن منهم، ويقبح منه ما يقبح منهم. ونحن نرى كثيرا من الأفعال تقبح منا وهي حسنة منه تعالى، كإيلام الأطفال والحيوان وإهلاك من لو أهلكناه نحن لقبح منا. ليس كل حسن في الخلق يكون حسن في ذات الله، وليس كل قبيح في الخلق يكون قبيح في ذات الله. الله جل وعلا ليس كمثله شيء. الآن مثلا النوم، أليس حسن في ابن آدم أنه ينام وقت النوم ويستيقظ وقت اليقظة؟ الله جل وعلا ما ينام وهو كمال في ذلك. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. أليس يعني ترك الأكل والشرب قبح من ابن آدم، والأكل والشرب كمال؟ الله جل وعلا لا يأكل ولا يشرب وهو كمال في حق. فلا تجعل الخالق كالمخلوق. نعم. وإهلاك من لو أهلكناه نحن لقبح منا من الأموال والأنفس، هو منه تعالى مستحسن غير مستقبح. وقد سئل بعض العلماء عن ذلك فأنشد السائل ويقبح من سواك الفعل عندي فتفعله فيحسن منك ذاك. ونحن نرى ترك إنقاذ الغرقى والهلكى قبيحا منا، وهو سبحانه إذا أغرقهم وأهلكهم لم يكن قبيحا منه. ونرى ترك أحدنا عبيده وإماءه يقتل بعضهم بعضا ويسيء بعضهم بعضا ويفسد بعضهم بعضا وهو متمكن من منعهم قبيحا، وهو سبحانه قد ترك عباده كذلك وهو قادر على منعه وهو منه حسن غير قبيح. وإذا كان هذا شأنه سبحانه وشأننا، فكيف يصح قياس أفعاله على أفعالنا؟ فلا يدرك إذن للوجوب والتحريم عليه وجه. كيف والإيجاب والتحريم يقتضي موجبا ومحرما، آمرا ناهيا، وبينه فرق وبين الذي يجب عليه ويحرم. وهذا محال في حق الواحد القهار. فالإيجاب والتحريم طلب للفعل والترك على سبيل الاستعلاء، فكيف يتصور غائبا؟ قالوا أيضا فلهذا الإيجاب والتحريم اللذين زعمتم على الله لوازم فاسدة يدل فسادها على فساد الملزوم. اللازم الأول، إذا أوجبتم على الله تعالى رعاية الصلاح والأصلح في أفعاله، فيجب أن توجبوا على العبد رعاية الصلاح والأصلح أيضا في أفعاله حتى يصح اعتبار الغائب بالشاهد.

وأنها لا تدفع، فما قام الدين إلا على ساق الحجة. فقوله لا حجة بيننا وبينكم أي لا خصومة، فإن الرب واحد فلا وجه للخصومة فيه، ودينه واحد، وقد قامت الحجة وتحقق البرهان، فلم يبق للاحتجاج والمخاصمة فائدة، فإن فائدة الاحتجاج ظهور الحق ليتبع، فإذا ظهر وعانده المخالف وتركه جحودا وعنادا لم يبق للاحتجاج فائدة، فلا حجة بيننا وبينكم أيها الكفار، فقد وضح الحق واستبان، ولم يبق إلا الإقرار به أو العناد. والله يجمع بيننا يوم القيامة فيقضي للمحق على المبطل وإليه المصير. قالوا وها نحن نتحرى القصة بين الفريقين عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ويكفي في هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قالوا قد أصاب أهل الإثبات من المعتزلة في قولهم إن الحسن والقبح صفات ثبوتية للأفعال معلومة بالعقل والشرع، وأن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول من تحسين الحسن والأمر به. شوف هذه العبارة تختصر لك شيء كثير مما سبق، وأن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول من تحسين الحسن والأمر به وتقبيح القبيح والنهي عنه، لأن العقول تدرك حسن لكنها ما تستقل به. فرق بين الإدراك والاستقلال. الاستقلال يعني تستغني عن إرسال الرسل، نقول لا ما يكون، لو كان هذا ما أرسل الله الرسل. العقول تدل، وفي نفوسها في فطرها تعلم القبح من هذا لكنها ما تستقل فيه، ولذلك الله عز وجل قال عن نبيه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يعني إيش؟ إن معلوم عندهم طيبات ومعلوم عندهم خبائث لكنها ما تستقل، تعرف كل ما تحتاجه من حسن وقبح. وأن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول من تحسين الحسن والأمر به وتقبيح القبيح والنهي عنه، وأنه لم يجئ بما يخالف العقل والفطرة، وإن جاء بما يعجز العقول عن أحواله والاستقلال به. الله. فالشرائع جاءت بمحارات العقول لا محالاتها. نعم هذا صحيح، كذلك النصوص، يقول النصوص الشرعية جاءت بما يحيل العقول لا بما يحيلها، يعني ما هو مستحيل لكنك يحيلها، يعني يتحير فيه، لأن العقول الفهم يتفاوت بين الناس. نعم. وفرق بين ما لا تدرك العقول حسنه وبين ما تشهد قبحه، فالأول مما يأتي به الرسل دون الثاني، وأخطأوا في ترتيب العقاب على هذا القبيح عقلا كما تقدم، وأصابوا في إثبات الحكمة لله تعالى وأنه سبحانه لا يفعل فعلا خاليا عن الحكمة، بل كل أفعاله مقصودة لعواقبها الحميدة وغاياتها المحبوبة له، وأخطأوا في موضعين: أحدهما أنهم أعادوا تلك الحكمة إلى المخلوق ولم يعيدوها إلى الخالق سبحانه، على فاسد أصولهم في نفي قيام الصفات به، فنفوا الحكمة من حيث أثبتوها وجحدوها من حيث أقروا بها. الموضع الثاني أنهم وضعوا لتلك الحكمة، لا ودنا نقف عند قالوا قد أصاب أهل الإثبات من المعتزلة في قوله صلى الله وسلم عليه وسلم. هذا بحث معترض لا بدنا نقرأ المرة، وكما قلت لكم أنه يعني لو كان فيه ناس يجادلون في هذا ما زالوا الواحد يشرحه ويتكلم عليه، لكن خذ المجمل ودع التفصيل. صلى الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.